بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي. وهذا الدرس يأتي استكمالا لدرس الأمس، حيث لم يتسنى لي إكمال تفسير الآيات التي قرأتها في أوله. وتوقف بنا الكلام عند قول ربنا الرحمن: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه الآيات إخوتي أخواتي فيها أبلغ الرد على من يريدون فصل الدين عن الحياة، فإن ناسا من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يريدون أن يحبسوا الدين في المسجد، ويقولون الدين لا دخل له بالحياة، وما ينبغي أن يوجه حياة الناس سياسية واقتصادية وثقافية وتعليمية وعسكرية وما إلى ذلك. ولربما يعبر بعضهم بقوله: الدين شأن بين العبد وربه، أو يقول بعضهم: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أو يقول آخرون: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ونحو ذلك من عبارات مؤداها الكفر بآيات كثيرة من القرآن الكريم تنظم حياة الناس وتحكم تصرفاتهم وتوجه معتقداتهم. وهذه الآيات هي أبلغ دليل، فإن ربنا جل جلاله في هذه الآيات يحدثنا عن الدنيا والآخرة. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ها هنا يحدثنا عن القلوب، آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ثم يحدثنا عن الأفعال التي تترجم ما في القلوب. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فهم ليسوا مطلقي الحرية في أن يفعلوا ما يريدون وأن يذروا ما يكرهون، بل هم محكومون بشرع ودين، فهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ثم بعد ذلك إذا طرأ عليهم الغضب فإنهم يتخلقون بأخلاق الإسلام فيغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وآخر ما يفقد المرء من دينه الصلاة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. ومما رزقناهم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، هذه العبادة، العبادة البدنية، وأمرهم شورى بينهم، هنا توجيه سياسي إداري، كيف ندبر شؤوننا، كيف نفصل في أمورنا، لا بد أن تكون هناك شورى، فهي من عزائم الأحكام. ولذلك يقول ابن خويز منداد من علماء المالكية: والشورى من عزائم الأحكام من لا يستشير فعزله واجب، فعزله واجب. وتجد علماءنا رحمهم الله قد بحثوا في صفات المستشار، من الذي يستحق أن يستشار، ثم بعد ذلك بحثوا هل الشورى ملزمة أم معلمة ونحو ذلك من المباحث التي نجدها مبثوثة في أبواب السياسة الشرعية. وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، هذا حديث عن الحياة الاقتصادية للمجتمع المسلم. وهذه الآية مكية قبل أن تنزل الآيات المدنية التي فيها الوعيد الشديد لمن كنز المال ومنع حق الله فيه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة جاءت أوفر ما تكون شحما تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله. ولذلك نجد في الآيات المكية الحث على الإنفاق عموما، كقول ربنا جل جلاله في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي سورة المعارج: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه كلها سور مكية، لكن بعد ذلك القرآن المدني أوجب الزكاة وجعلها قرينة الصلاة، وفصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الواجب في بهيمة الأنعام، ما هو الواجب في الزروع والثمار، ما هو الواجب في الذهب والفضة، ما هو الواجب في عروض التجارة. كل هذا بينه صلوات ربي وسلامه عليه أحسن بيان وأكمله. ولذلك ما حفظ التاريخ دولة شنت حربا لانتزاع حق الفقراء إلا الدولة الإسلامية في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه حين أطلقها داوية: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالله جل جلاله يقول: وأمرهم شورى بينهم، هذه الحياة السياسية، الحياة الإدارية، ومما رزقناهم ينفقون. ثم بعد ذلك: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إذا حصل لهم ظلم وعانوا عسفا فإنهم لا يجرون الذيول على الأذى ولا يغمضون العيون على القذى بل ينتصرون وينتقمون. و كما يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بأن هذه الآية قد جمعت أصول الأخلاق، مكارم الأخلاق في العلم والعفة والشجاعة. أما العلم ففي قول ربنا: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. وأما العفة ففي قوله: ومما رزقناهم ينفقون. وأما الشجاعة ففي قوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ولو أن إنسانا قال بأنه كيف يمكن التوفيق بين ثناء الله عز وجل على من ينتصرون حال البغي عليهم وبين قوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نقول بأن الأصل في ديننا الحث على العفو والترغيب في المغفرة والصفح، كما في قول ربنا جل جلاله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وفي قوله سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وفي قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وفي قوله وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وأن تعفوا أقرب للتقوى، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصفح الصفح الجميل، إلى غير ذلك من الآيات. هذا هو الأصل. ولكن قول ربنا جل جلاله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون لا يعارض هذا الأصل، بل كما قال الرازي رحمه الله الآيات محمولة على حالين أو على صنفين. أما الحالان فإن العفو مأمور به مرغب فيه إذا كان مؤديا إلى إخماد الفتنة وإطفاء نيرانها وتسكين سائرتها ورد الجاني إلى سواء الصراط بأن يتوب وينيب، هذا هو العفو المستحب المطلوب. أما الانتصار فإنه مطلوب فيما لو كان العفو مؤديا لمزيد من جناية واعتداء وكبر وغطرسة، فإن بعض الناس لا يصلح معهم العفو، بل لا بد أن يؤخذوا بجنايتهم وأن يقتص منهم. هذان هما الحالان. أو أن تحمل على صنفين، فالعفو مطلوب مرغوب فيما لو كان مع المسلمين، مع المسلمين تعفو عن إخوانك كما قال ربنا جل جلاله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما تحبون أن يغفر الله لكم فاغفروا لإخوانكم الذين أخطأوا. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قال بلى إني لأحب أن يغفر الله لي لو يعطين مصطحا ضعف ما كنت أعطيه إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. فمع المسلمين عفو وصفح، أما مع الكفار فكما قال ربنا أعزة على الكافرين. وأقول بل حتى مع الكفار من كان يطمع في إسلامه وفي أن يرجع فالعفو عنه مرغوب مستحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن هند بنت عتبة وعن وحشي بن حرب وعن كعب بن زهير وعن أبي سفيان بن الحارث وعن عبد الله بن أبي ربيعة وغيرهم ممن كان قد أهدر دماءهم. وفي الوقت نفسه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل مقياس بن صبابة وعبد الله بن خطل وجاريتيه، أولئك الذين حادوا الله ورسوله وأوغلوا في العداوة وأفحشوا في القول. فلذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام ربما يأتي بعض الكفار أو بعض الأعراب فيسيء معه الأدب فيعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. وفي الوقت نفسه تجده قال من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فلا تعارض بين هذه الآيات، بل هي مكونة لنظرة صحيحة وكيفية صواب في التعامل مع الأحداث والأشخاص. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. الله جل جلاله ينهانا عن التعدي، فلو أن إنسانا أساء إلي بوصف لا يجوز لي أن أسيء إليه بوصفين، بل كما أساء. ولو أن إنسانا لطمني جاز لي أن ألطمه لطمة بلطمة، وإلا لو أنه لطمني مرة فلطمته مرتين لكان في ذلك تعد، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا المعنى في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله: والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكما في قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ونحو ذلك من الآيات. ومثله أيضا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولذلك ربنا قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. النبي عليه الصلاة والسلام في عهده رض يهودي رأس جارية بين حجرين، فسئلت: من رض رأسك؟ أفلان أفلان أفلان، حتى ذكر لها اليهودي فأومأت برأسها ثم ماتت رضي الله عنها. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرض رأسه، يفعل به مثل ما فعل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا الفعل الثاني في واقع الأمر ليس سيئة، لكن كما قال القرطبي رحمه الله: فإن العرب إذا وضعت لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء، فإنها تشتق له من ذات اللفظ الأول. وذكر أمثلة لذلك قوله تعالى: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ونحو ذلك. وجزاء سيئة سيئة مثلها، كقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مع أن مكافأة الاعتداء لا تسمى اعتداء. وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم رغبنا جل جلاله فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح، الإسلام دين واقعي يستجيب للفطرة الإنسانية، ليس في ديننا من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن أخذ الثوب فأعطه الرداء، ومن سخرك ميلا فاذهب معه اثنين. لا، وإنما الإسلام يبيح لك أن تنتصر، يبيح لك أن تقتص، لكنه يرغبك في العفو. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فمن تصدق به فهو كفارة له، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ولذلك ربنا يرغبنا في العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. في هذا ترغيب عظيم في العفو، لأن الله جل جلاله تكفل بالجزاء، فأجره على الله. ولذلك ذكروا عن الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه وهو سيد التابعين في زمانه، بأنه مكث ليلة يدعو يقول: اللهم اعف عن من ظلمني، اللهم اعف عن من ظلمني، اللهم اعف عن من ظلمني. فقال له رجل: يا أبا الحسن، قد سمعتك الليلة تقول: اللهم اعف عن من ظلمني، وتكثر، حتى تمنيت أن أكون في من ظلمك، فلما تصنع ذلك؟ فقال له: لأن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الحسن يريد الأجر من الله عز وجل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. من هم الظالمون؟ هم الذين يكافئون السيئة بسيئتين. وهذا كثير الآن في دنيا الناس، فإن بعض الناس قد يسب فيرجع على الساب فيسب أباه وأمه، وبعض الناس قد يقتل له قتيل فيقتل غير القاتل. هذا كثير بسبب غلبة الجاهلية على الناس، فإنه قد يقتل قتيل من عائلة فيقسم أولياء الدم بأن يقتلوا رأس العائلة الأخرى، مع أنه لا ذنب له، لا ذنب له، فإن رأس العائلة ما قتل ولا أمر بالقتل، لكنهم هكذا، أو لربما يقسمون أن يقتلوا منهم 10، وهكذا. هذا كله حرام، وهذا من الظلم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله بأن أصناف الناس 3: مقتصد وسابق بالخيرات وظالم لنفسه. الآية استوعبت 3. قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا هو المقتصد، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا هو السابق بالخيرات. إنه لا يحب الظالمين، هذا هو الظالم لنفسه. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان سابقا بالخيرات، فإنه عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة لله فيكون غضبه لله جل جلاله. وكثيرا ما أسيء إليه صلوات ربي وسلامه عليه فكان يعفو ويصفح، وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم، حتى بلغ القمة في ذلك العبد الصالح والإمام العادل والخليفة الراشد عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، حين خرج عليه البغاة الظالمون فحاصروه في داره ومنعوا عنه الماء، وأبى رضوان الله عليه أن يدافع عنه الصحابة الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وغيرهم رضوان الله عليهم، جاءوا حاملين أسلحتهم، لكن عثمان رضي الله عنه قال: من كانت لي عليه طاعة فليلقي سلاحه، وقال لمواليه وخدمه: من ألقى سلاحه فهو حر، وعلل ذلك بقوله: إني لا أرجو أن أكون أول من خلف محمدا صلى الله عليه وسلم بإراقة دماء أمته. وصبر رضي الله عنه حتى دخلوا عليه فقتلوه، قتلوه، ما دافع عن نفسه بل مضى إلى ربه جل جلاله شهيدا، وتحققت فيه نبوءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين كان أبو موسى الأشعري بوابه فجاء أبو بكر فاستأذن، فقال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فاستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ولما كان عليه الصلاة والسلام على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، قال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وهما عمر وعثمان عليهما من الله الرضوان. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. كأن الآيات تزاوج بين هذا وذاك وتؤكد على المعنى بأن الانتصار جائز وأن العفو مرغب فيه. ولذلك بدأت بقوله سبحانه: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ثم جاءت للانتصار: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم رجعت إلى العفو: ومن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ثم رجعت إلى الانتصار: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. عفو فانتصار، فعفو فانتصار. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنسان الذي يكون عليه بغي فينتصر وينتصف فأولئك ما عليهم من سبيل، ما عليهم من مؤاخذة، ولا عليهم من إثم ولا خطأ. إنما السبيل إنما السبيل، إنما المؤاخذة، إنما الذنب والإثم على الذين يظلمون الناس، على الذين يظلمون الناس. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ويبغون يطغون ويفسدون. وقوله جل جلاله بغير الحق هذا وصف كاشف، فإنه لا يكون بغي بحق أبدا، البغي دائما بغير الحق. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، كقوله ويقتلون النبيين بغير الحق، ولا يكون قتل النبي بحق أبدا. أولئك الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق لهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب مؤلم يسلطه الله عليهم جزاء بغيهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وليسمع هذا الكلام من تسلطوا على دعاة الهدى الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، فألقوهم في غيابة السجون وسلطوا عليهم أنواعا من العذاب من أجل أن يهينوهم ويكسروا شوكتهم ويسكتوا أصواتهم. وليسمع هذا الكلام من تسلطوا على دعاة الهدى فأزهقوا أرواحهم وأتلفوا نفوسهم، وهم في ذلك متحصنون بقوتهم وعساكرهم ودساكرهم وقصورهم ودورهم. قولوا لهم عما قريب المنقلب إلى الله، عما قريب سينزل بك ملك شديد غليظ، حينها أيها الظالم يقال لك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولذلك سمي يوم القيامة يوم التلاق، لأنه يلتقي الظالم والمظلوم، فيقال للمظلوم تقدم، ويقال للظالم لا تتكلم لا تتكلم. فيعرض المظلوم ظلامته، إن كان قد قتل بغير حق فإنه يلبب قاتله، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني فيما قتلني. وهذا الكلام أقوله هذه الأيام، تمر بنا ذكرى مقتل شهيد الإسلام ومفسر القرآن صاحب الظلال سيد قطب عليه رحمة الله، الذي قتل مظلوما لأنه جهر بكلمة الحق وبين للناس معنى لا إله إلا الله في زمان قد حرف فيه هذا المعنى وشوه. قتل مظلوما وتسلط عليه الظالمون بعدما سجنوه سنين عددا وسلطوا عليه أنواعا من العذاب، اختاره الله عز وجل شهيدا بعد أن أبى أن يداهن في دينه وأن يكتب استرحاما للظالم، واستعلى بإيمانه رحمة الله عليه، فكتب الله له البقاء والقبول، فما زالت كتبه تطبع وما زالت أقواله تروى وتدون، وما زالت أفكاره تمثل وقودا للعاملين للإسلام في كل مكان. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وأخيرا يرجح ربنا جل جلاله خلق العفو، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله جل جلاله حدثنا أولا عن المغفرة والعفو، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ثم أباح لنا الانتصار وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم رجع فرغبنا في العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ثم أباح لنا الانتصار ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فكأن اثنتين مقابل اثنتين، وأخيرا يرجح جانب العفو فيقول ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هؤلاء الصابرون الغافرون العافون، هؤلاء هم أصحاب العزائم، أصحاب العزائم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من أجل أن يخيره من أي الحور العين شاء. هذا الذي يستطيع أن ينتقم، يستطيع أن ينتصر لنفسه، ومع ذلك ترك الانتصار والانتقام من أجل الله، رغبة فيما عند الله، طمعا في ثواب الله، من أجل أن يكون ممن قال الله فيهم فأجره على الله. هذا يوم القيامة يدعوه ربه: يا فلان ابن فلان، على رؤوس الأشهاد، ثم بعد ذلك يخيره من أي الحور العين شاء. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا الذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أكثر الحوادث التي عفا فيها وصفح وصبر وغفر صلوات الله وسلامه عليه. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات ابتداء من قول ربنا جل جلاله: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، فيها فوائد. أول هذه الفوائد أن خلق السماوات والأرض آية دالة على كمال قدرة ربنا جل جلاله. ويتفرع على هذه الفائدة وجوب التفكر في هذا الخلق العظيم السماوات والأرض، والاستدلال به على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن تنوع مخلوقات الله عز وجل في السماوات والأرض من أدلة قدرته الباهرة، وأنه في يوم القيامة يجمع الخلائق كلهم في صعيد واحد، إنسا وجنا وطيرا ودواب ووحوش وزواحف. قال جل من قائل: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ثم يقول جل من قائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما يكون من كوارث ومصائب إنما هو بكسب الإنسان وإفساده في الأرض. فالمعاصي سبب المصائب، سيئات المصائب والجزاء هو من سيئات الأعمال. كل نكد لاحق إنما هو بسبب ذنب سابق، أقله التقصير، تقصير في فعل المأمور. وهذه الآية إخوتي وأخواتي فيها دعوة لكل أحد للمبادرة عند وقوع المصيبة إلى محاسبة النفس، ليعرف من أين جاء تقصيره، فيبادر إلى التوبة عنه والإقبال على الله عز وجل لينقذ نفسه من الهلكة. ولذلك كان بعض الصالحين يقول: إني لأجد أثر معصية الله في خلق دابتي وامرأتي. وفي هذا تفشير وتحذير. أما التبشير فإن ربنا جل جلاله قد أعلمنا أن مصائب الدنيا عقوبات لذنوبنا، وهو أرحم من أن يثني العقوبة على عبده بذنب قد عاقبه به في الدنيا. الله أرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين، فإذا عاقب المؤمن في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة. فالمصائب كفارات للذنوب بالنسبة للمؤمن، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه. ثم هذه الآية أيضا تدل على أن هذه المصائب بكسب أيدينا، فهي مكفرة لما عملناه منها وما كسبناه. وفي قول ربنا: ويعفو عن كثير، عظيم عفو الله عز وجل حين لم يعاجل العبد بالعقوبة رغم تتابع الإساءة منه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال سبحانه: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، لا يستطيع أحد الفكاك ولا الهروب من حكم الله عز وجل، الحكم الكوني القدري، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفي قوله سبحانه: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، نستفيد أنه لا ملجأ للبشر في جلب المنافع ودفع المضار إلا الله جل جلاله، وأنهم مهما استغاثوا بغيره فإنهم خائبون. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. قول ربنا جل جلاله: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يدل على أن جريان السفن الضخام في البحار دليل على قدرة الباري جل جلاله وعظمته، وأن جريان الرياح وسكونها إنما هو بأمر الله جل جلاله. إن يشأ يسكن الريح أو الرياح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي هذا حث على التخلق بهذين الخلقين الكريمين: الصبر والشكر. فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. وفي هذا تنبيه على فضيلة الصبر والشكر، فالصبر يكون على الضراء والشكر على الرخاء، والإنسان دائما مصاب بهاتين الآفتين، إما ضراء وإما سراء. قول ربنا جل جلاله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، يدلنا على حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة، فهي تمتع وانتفاع، وفي هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة، وأن العاقل من لم تشغله دنياه عن الاستعداد لآخرته. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. في هذا بيان لما أعد الله لأهل طاعته من النعيم المقيم والثواب الكبير، وأن التوكل مع الإيمان سبب لدخول الجنة، وأن التوكل عبادة يجب إفراد الله تعالى بها، لأن الله قال: وعلى ربهم يتوكلون. قدم المعمول الذي هو الجار والمجرور فلإفادة الاختصاص، فهي عبادة يختص الله عز وجل بها. ولذلك ما يجوز أن تقول: توكلت على فلان أو توكلت على الله وعليك، لا. في قول ربنا جل جلاله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذه الآية تفيد وجوب اجتناب كبائر الإثم والفواحش، وهي كقول ربنا جل جلاله: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالذنوب ليست سواء، بل فيها كبائر وصغائر، والكبائر هي الذنوب الضخام التي توعد عليها بغضب أو نار أو لعنة أو ترتب عليها حد في الدنيا. وأيضا في الآية دليل على أن صغائر الذنوب لا تنقص من كمال الإيمان، لأنها تقع مغفورة باجتناب الكبائر، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. في قول ربنا جل جلاله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، حض على كسر الغضب، حض على كسر الغضب. ولذلك الصحابي لما قال أوصني قال: لا تغضب، فرددها مرارا، فما زاد عليه الصلاة والسلام على هذه الكلمة. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يدل على أن العفو عن المسيء وغفران سيئاته ممدوح عند الله عز وجل مرضي لديه، وفيه ترغيب في العفو والصبر على الأذى، وهذا بين المسلمين. أما مع الكافرين فإنه مطلوب الانتصار إذا ترجحت المصلحة في الانتصار، ومرغب في العفو إذا ترجحت المصلحة في العفو. وفي قول ربنا جل جلاله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، تنبيه على أن الغضب إذا ملك ابن آدم كان الآمر والناهي له، فإذا لم يمتثل ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. ولذلك ربنا قال: إذا ما غضبوا هم يغفرون، وقالوا: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الإنسان ما يستجيب للغضب إذا حصل له، بل يجاهد نفسه على ترك إنفاذ ما يأمره به الغضب. ولذلك ربنا قال: ولما سكت عن موسى الغضب، ما قال ولما سكن، ولما سكت، يعني كأن الغضب لسان يأمر وينهى. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. أيضا هذه الآيات إخوتي وأخواتي كما ذكرت في بداية الكلام دالة على أن نصوص الوحي قد استوعبت شؤون الدنيا والآخرة، ودلت على مشروعية الشورى وكونها من عزائم الأحكام، وأن التشاور طاعة لله وتقرب إليه، إذ قد جعله الله جل جلاله في جملة ما مدح به القوم. والآيات دالة على فضيلة الإنفاق في الوجوه التي يحبها الله، وعلى جواز الانتصاف من الظالم وعقوبته بما يردعه عن ظلمه. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ذكرهم في معرض المدح، كما ذكر المغفرة عند الغضب في معرض المدح، لأن التذلل للباغي ليس من صفات من جعل الله لهم العزة. قال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالانتصار عند البغي فضيلة، كما أن العفو عند الغضب فضيلة. فمن صفات المؤمنين الذين آمنوا على ربهم يتوكلون أنهم لا يرضون بالذل والانخناس عن الأخذ بحقهم. وليس من لازم الانتصار أن يقتص، لأن من عفى عن قدرة وعزة فإنه لا شك أنه منتصر، ومن أخذ بحقه فهو منتصر. قوله جل جلاله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، استفاد منه وجوب العدل في الجزاء وعدم الاعتداء فيه، وأن الله جل جلاله قد تفضل على عباده حيث أوجب على نفسه أجر العافي المصلح، قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فقد ضمن الله لهذا المصلح الأجر. تبين الآية أن شرط العفو الإصلاح، الإصلاح فيه، فإذا كان الجاني لا يليق أن يعفى عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون العفو مأمورا به. يعني لو كان الجاني معروفا بالشر والفساد فاعتدى على شخص فإنه لا يعفى عنه، لأننا لو عفونا عنه في هذه القضية المعينة فعل مثلها أو أشد بعد ذلك لاعتماده على العفو في كل فعل. ولذلك قول ربنا: وأن تعفو أقرب للتقوى، مقيد بهذه الآية: فإن عفا وأصلح فأجره على الله. لذلك لما قتل إنسان أخاه في زمان مالك رحمه الله فعفى أبواه، عفى أبواه عن هذا القاتل، قالوا: ما لنا إلا ابنان وهذا قد قتل فلا يقتل الآخر. أبا مالك رحمه الله وأضرب عن التدريس والتعليم إلا يقتل هذا القاتل، لأن مالك رحمه الله رأى أن شره لا يندفع إلا بقتله. وفي قوله تعالى: إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين، بيان أن ربنا جل جلاله يحذرنا من الظلم، وأن الظلم موجب لانتفاء محبة الله عز وجل للعبد. وفي قوله سبحانه: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إباحة الانتصار وأن العفو ليس بواجب. وفي قوله سبحانه: ولمن انتصر بعد ظلمه، بيان أن انتفاء السبيل عمن انتصر لنفسه مشروط بتحقق الظلم، أما الأخذ بالتهم فإنه لا يجوز. يعني ما يجوز أن تنتصر على إنسان لمجرد أنك تظن أنه قد ظلمك، بل لا بد أن تتحقق أنه هو الظالم. نعم إخوتي وأخواتي، هذه بعض المعاني وبعض الفوائد التي تستفاد من هذه الآيات، وما أعظمها من ميثاق أخلاقي. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو.